أقيمت الجداريات الفسيفسائية التي تحمل صور العظماء الأفداد المنحدرين من جبل فيكتو في مختلف الوحدات. انتصبت الجدارية الفسيفسائية الوطن العظيم في كل من قضاعي فيتشانغ بمحافظة بيونغان الجنوبية ومصنع سونتون للأحذية ومثيلتها على جبل فيكتو في المدرسة الحجرية لمحافظة بيونغان الشمالية، وتم بناء مثيلتها التي تحمل صورتي زعيمين العظيمين في مدينة تانشون بمحافظة حميونغ الجنوبية بكل أدب. جرت حفلة تدشينها في الوحدات المعنية.